وكان يشتغل في المدرسة الصالحية أو غيرها من مدارس الأوقاف السابقة، ومرادهم بالاشتغال إقباله على تعليم الخلق ودوام التعلم، وهذه هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء واحد وهو العلم، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بالعلم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بسؤال ربه الزيادة من شيء إلا من العلم، كما ذكر هذا المعنى أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. ومقتضى سؤال الزيادة أن يديم العبد حرصه على تلمس العلم وطلبه قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وتصنيفا وتأليفا وبحثا وتعليما، وأن يحفظ وقته فلا ينفقه في غير هذا المطلب العظيم، لأنه وراثة النبوة. وإذا كانت هذه الدرجة هي درجة وراثة النبوة كما أشار المصنف رحمه الله، فإنه ينبغي أن ينفق العبد قوته وقوته ووقته في التماسها وطلبها، ولا يصرف شيئا من وقته إلا في ضرورة مقتضية أو حاجة داعية، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا منها فقال: إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال. فإذا ورد على العبد ضرورة مقتضية أو حاجة داعية ترك ما هو فيه من شغل بالعلم لأجله، فإذا انفك عنه رجع إلى الاشتغال بالعلم. وعلة ذلك ما ذكره المصنف بقوله: فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يوماه فهو مغبون، لأن عمر المؤمن ينبغي أن يكون معمورا بأداء حق الله وحق خلقه، وأعظم ما يتعلق به تحصيل حق الله وحق خلقه هو العلم، فإن الإنسان إذا كان له علم أمكنه ذلك من أداء ما فرض الله عز وجل عليه من حقه سبحانه وتعالى وحق خلقه. ومن استوى يومه في نهاره وليله فهو مغبون، فإذا استوى طرفا النهار في حق العبد فهو مغبون كما للغبن، فإذا لم تغلب الفائدة والمنفعة على يومه وإلا فقد فاته حظه. فالمرء بين الليل والنهار إما أن يكون جل العمل لنفسه مكتسبا للحسنات، وإما أن يكون بضد ذلك، وإذا استوى فقد حق له القصر، فكيف إذا كان الاشتغال بالبطالة والعمل السيء هو أكثر وقته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعضهم كان لمزيد محبته للعلم والتماسه له لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل إذا ورد عليهم شيء من هذه الآلام فصبروا وتجلدوا، لأنهم يرون أنهم في مقام مجاهدة، وإنما يتميز المجاهدون بالصبر. فإذا مرض الإنسان بوعكة يسيرة ومرض خفيف كان اللائق به أن يحمل نفسه على التجمل بالصبر في طلب العلم، بل كان منهم ممن كملت حاله في التماس العلم يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان. وقد ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اعتل بعلة فأمره الطبيب بترك الاشتغال بمطالعة الكتب، فقال له أبو العباس: أنا أناظرك بعلمك، إنني إذا قرأت في الكتب وطالعت قويت طبيعتي، وإذا قويت طبيعتي وازدادت حرارتي اندفعت العلة عني. فقال: هذا شيء لا نعرفه في شأننا، أي في علمنا، فلغلبة محبة العلم على قلبه صارت المحبة سببا لدفع العلة، فإن كمال الإقبال والانهماك فيما يشتغل فيه من العلم يوجب أن تدفع عنه مثل هذه العلل. وهذا نظير حال الكمال التي كانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في وصاله الثابت في الصحيحين، فإنه كان صلى الله عليه وسلم مستغنيا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ومناجاته عن الأكل والشرب، فمن حصل له شيء من هذا المعنى حصل له شيء من هذه القوة، وقد كان بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لغلبة الحال عليهم في الاشتغال بالعلم لا يحيطون بمن حولهم، فربما خوطبوا أو نودوا أو حدثوا ثم لا ينصرفون عما هم به من انشغال في العلم، وربما أحضر لهم الطعام وبقي مدة عندهم لم يصيبوا منه شيئا لكمال الاشتغال بالعلم رحمهم الله تعالى. وإنما يعلل هذا كما ذكرنا آنفا أن محبة الشيء والإنهماك فيه والإقبال عليه يوجب للنفس قوة تشغل بها النفس عن مطالبها، ومن تلك المطالب الصحة لمن حل به علة أو مرض. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك بيت أبي بكر الشبلي أحد أعيان المتصوفة ممن عظم قدره في علم الإشارات، كما ذكروا أن من عجائب بغداد إشارات أبي بكر الشبلي، فإنه أشارها هنا إلى أثر ذكر الله سبحانه وتعالى في دفع علة المرض، فقال: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وهذا موجود في كلام جماعة من السلف كما قال مكحول الشامي رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء، ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء. وقال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فإذا غلبت محبة ذكر الشيء على القلب أوجبت له مداواة، كما أن العلم يوجب هذه القوة لمن كان محبا له وحلت به علة من هذه الأدوية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن درجة العلم وهي وراثة الأنبياء لا تنال إلا بمثل هذا، ذلك أن الأمور العظيمة لا تؤخذ إلا بالأحوال العظيمة، فالمطالب العليا للنفوس إنما تنال بقدر عظيم مما ينفقه الإنسان في طلبها، كما قال المصنف: ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المخرج عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله عن عمل يقربه من الجنة ويبعده عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ومن جملة هذا العظيم طلب العلم، فقد دلت الشريعة كتابا وسنة وإجماعا وعقلا وفطرة على تعظيم العلم المتلقى فيها، ولا ينال هذا العلم إلا بشق الأنفس، ولكن الله عز وجل ييسره على من صدقت نيته في طلبه. ولذلك فليس مدار الأمر في طلب العلم أن تكون ذا قوة في فهمك أو حفظك، ولكن مدار الأمر أن تكون صادقا في طلبه، فإنه مع الصدق يحصل من العون والمدد والغوث والتوفيق ما لا يحصله الإنسان بقوته وجهده وكدحه وطلبه. فكم من إنسان يكدح طلبا للعلم ليلا ونهارا ولكنه مسلوب التوفيق، ومن أعظم الحرمان سلب التوفيق، ومن أعظم الإعانة التيسير للتوفيق. وهذا يوجب للعبد أن يكون دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى غافلا عن قواه، غير منتبه لما هو عليه من قوة حفظ أو تقدم في العلم أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل كما أنه قادر على أن يسلبك أعظم ما تحمله وهو إيمانك، قادر أن يسلبك أعظم ما تناله به الإيمان وهو طلب العلوم الشرعية. فهذا الأمر العظيم يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تصديق هذا المعنى قولة يحيى بن أبي كثير التي أخرجها مسلم في صحيحه أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأورد مصدقا لذلك حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره. ثم أورد عجز بيت هو ولا بد دون الشهد من إبل النحل، أي لا بد دون نول العسل التي تخرجه النحل من بطونها من أن تصيبك من أن يصيبك النحل بإبله إذا أردت أن تلتمس شهده. ثم أورد أيضا قول الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ، وفي رواية: لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، والصبر الدواء المر. وكما قال سقراط من عقلاء اليونان قال: الرذائل حلوة الأوائل مرة الأواخر، والفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر. ومن جملة هذه الفضائل طلب العلم وامتثال مقتضاه، فإن الإنسان يحتاج فيه إلى أن يفارق ما عليه الناس من مؤانسة ومجالسة وملابسة حتى يكون غريبا عنهم في الإقبال على العلم، كما قال بعض السلف: لا ينال العبد العلم حتى يموت جيرانه ولا يعلم به. والمراد بذلك كمال الإقبال على العلم، بحيث يفضي به كمال إقباله إلى أن ينصرف عن الاشتغال بأحوال الناس. ثم أورد كلام الشافعي في نصح طالب العلم في هذا المعنى فقال: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم للاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض طول طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال ذاكرا ما ذكره الربيع في تصديق قول هذا القائل، وهو حال الإمام الشافعي، قال: قال الربيع يعني ابن سليمان: لم أرى الشافعية رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. والمراد بذلك كمال إقباله رحمه الله تعالى على العلم. ومن كمال إقبالهم صارت لهم أحوال لا تدركها العقول، ولكن من شفت نفسه وصفى قلبه رأى أن تلك الأحوال هي أحوال المقبلين على الأمور العظام، فكانوا يشتغلون بالعلم وهم على الطعام، كما كان يقرأ على البلقاس رحمه الله تعالى القراءات وهو يتناول طعامه، وكما كان بعضهم يقرأ عليه وهو في الحمام إذا أراد قضاء حاجته، كما كان عبد الرحمن ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه وهو في حال قضاء حاجته. ومن أهل العلم وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، من حفظ متنا حال وضوئه فقد حفظ ألفية العراق في الأوقات التي كان يتوضأ فيها، فكان هناك من يعرض عليه وهو يحفظ بسمعه حتى أتم حفظ هذا المتن حال وضوئه. وكان بعض أهل العلم في الزمن الماضي يقرأ عليه، من مزيد إقبال الناس على العلم كان يقرأ عليه حال وضوئه، ذلك أنه شهوتهم كذلك أن شهوتهم للعلم كانت عظيمة، فكانت تستغرق أوقاتهم مع ضعف العدة ومزيد الحاجة والعوز وفقدان الكتب، ومع ذلك كانت رغبتهم في العلم عظيمة. أما اليوم فقد تبدل الحال، فتهيأ للناس من أنواع العدد والآلات ما يعينهم على العلم لو صدقوا في طلبه، لكن شهوتهم للعلم ضعفت فضعف أخذهم له. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى قاعدة جليلة فيما ينبغي أن يراعيه العبد باشتغاله بالعلم، فقال: ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكن تداركها، فليكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. وهذا المعنى أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، ومثل القلوب بالأبدان، فإن للأبدان قوى مختلفة، فمن الأبدان من يستطيع صاحبه أن يحمل ثقلا لا يستطيع غيره أن يحمله، وكذلك القلوب لها قوى متفاوتة، فإن ما يستطيعه فلان غير ما يستطيعه فلان، باعتبار ما يفتح الله عز وجل عليه، وباعتبار ما يروض المرء نفسه عليه، فلا بد من مراعاة هذه الحال لئلا تفضي بالإنسان إلى السآمة والملل، بل يكون وسطا مراعيا لحاله لئلا ينقطع في الطريق. وهذا الأمر يختلف من إنسان إلى إنسان، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل إنسان أبصر بنفسه. فمن الناس من يقدر على الاشتغال بالعلم 5 ساعات، ومنهم من يستطيع أن يشتغل بالعلم 10 ساعات، ومنهم من يستطيع دون ذلك أو فوق ذلك بحسب ما يهيئ الله عز وجل لهم من القوة. لكن من المقطوع به أن من صدق النية وراض نفسه على طلب العلم لا يزال يتزايد به أمره حتى يغلب العلم عليه تعلما وتعليما، كما ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتابه في الحث على حفظ العلم أنه كان يعاني الساعات الطوال في الحفظ، فكان لا يستطيع شيئا، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى حفظ قصيدة لرؤبة ابن العجاج وهي 300 بيت في سحر واحد. فقد ذكر من قبل عن نفسه أنه كان يبقى المدة المديدة في حفظ بيت فلا يستطيع. فإذا راض الإنسان نفسه على العلم لا يزال العلم يتزايد به حتى يغلب عليه، لكن السير المقتصد ومعرفة الطريق توصل الإنسان إلى مطلوبه، كما أن الجهل بالطريق والمقصود وآفات والمقصود وآفاته يوجب على الإنسان الانقطاع فيه. نعم. صلى الله عليه. الحادي عشر: أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل، وكان يستفيد مني الحديث. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قالوا: من فوائده أن لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدب الحادي عشر من آداب العالم في نفسه، وهو أن لا يستنكف مستكبرا عن الاستفادة لما لا يعلمه ممن هو دونه في منصب أو نسب أو سن، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها، ومن ظن أنه بلغ في العلم غايته فذلك علامة جهالته، فإن الإنسان لا يزال يخوض في بحار العلم ملتقطا درره حيثما وجدت وكانت حتى يصل إلى مقصوده منه. فإذا كان هذا هو مدار الأمر عنده لم يستنكف عن أن يأخذ العلم من كل أحد. والأمر كما قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ذلك أن العلم بحر لا ساحل له، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح فيه ما شاء لمن شاء من خلقه، فقد يفهم الله سبحانه وتعالى أحدا من الخلق ما لم يفهم غيره، كما فهم الله عز وجل سليمان ما فهم، وصرف فهم ذلك عن أبيه داود عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر ما أنشده بعض العرب إذ قال: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وصدق رحمه الله تعالى، فإن المرأة لا يعاد عميا إذا طال سؤاله وكثر عما ينفعه، وإنما يكون أعمى إذا طال سكوته على جهله. ثم ذكر أحوال السلف في استفادتهم من طلبتهم، ونقل ما كان يعرض للشافعي رحمه الله تعالى من ذلك، وإنما خصه بالذكر لأنه إمام مذهبه، فإن المصنف رحمه الله تعالى شافعي المذهب. فذكر قول عبد الله بن الزبير الحميدية أنه قال: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل، وكان يستفيد مني الحديث. وأتبعه بقول أحمد: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وأفرد أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى كتابا في ذلك بيّن فيه ما ورد من رواية جماعة من الصحابة عن التابعين الذين هم دونهم. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك فقال: وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بأداء القرآن وتلقيه، وإنما أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك.